فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه أو قال تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. الشاهد في الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. فهنا الكلام والسؤال والمناقشة والحساب. وقال صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم، يعني من المؤمنين، يعني المؤمنين يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. انظر هنا السؤال والحساب والمناقشة: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره، أي يجعله يقر ويعترف بأنه فعل كذا وفعل كذا. ثم يقول سبحانه وتعالى: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. صلى الله عز وجل أن نكون من أهل يعني هذه البشارة، كلنا عملنا كذا وكذا وعملنا كذا وكذا، والله عز وجل سترنا، فأسأل الله عز وجل أن يديم ستره علينا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا هذه الذنوب يوم القيامة، اللهم آمين. السؤال 119: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ كيف صفة نشر الصحف؟ الصحف ستنشر يوم القيامة، فكيف ذلك من القرآن الكريم؟ الجواب: قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. منشورا يعني مفتوحا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال تعالى: وإذا الصحف نشرت. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أقرأ كتابي. إلى قوله الخاطئون، يعني يصف من أوتي كتابه بيمينه، من أوتي كتابه بشماله، إلى غير ذلك. وفي آية الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله. إذن هنا: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي يعني مفتوحا مباشرة، يرى حسنات إن كانت حسنات، يرى سيئات إن كانت سيئات. العلماء يقولون هنا لطيفة: لماذا يلقاه منشورة مش مغلق ثم يفتح وغير ذلك؟ لا، قالوا: حتى يستبشر بالحسنات مباشرة إن كانت حسنات، وحتى يسود وجه الكافر بسيئاته إن كان من أهل الكفر والعياذ بالله، فلا يخطر بباله للحظة أنه ربما وجد غير ذلك. طيب، ما دليل ذلك من السنة؟ يعني ما دليل نشر الصحف من السنة؟ الجواب: أن ذلك فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه، حديث الذي ذكرناه منذ قليل، حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: ربي أعرف مرتين. فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة: أما عند ثلاث فلا، في ثلاث مواضع لا يذكر الحبيب حبيبه، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وإما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. والحديث له يعني تكملة طويلة، لكن الشاهد هنا أن تطاير الصحف، وأن الصحف تتطاير، والإنسان يعطى كتابه بيمينه أو بشماله عياذا بالله من الشمال. طيب، السؤال 121: ما دليل الميزان من الكتاب وكيفية صفة الموزون؟ الناس تتسلم الكتب، الناس تأخذ الكتاب مفتوح، توزن الأعمال، ما دليل وزن الأعمال وصفة الوزن. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق، الوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى في الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن يبقى غيرهم يقام له الوزن، لكن هنا لطيفة: ونضع الموازين القسط، لم يقل موازين القسط، يعني في غير القرآن الكريم نقول ونضع موازين القسط، القسط يعني العدل، ونضع موازين القسط أي موازين العدل، لكن هنا سبحانه وتعالى، وهذه من بلاغة القرآن الكريم، ونضع الموازين القسط. طيب لماذا قال الموازين القسط؟ قالوا كأن الموازين هي عين القسط، هي عين العدل، ليست فقط موازين تزن بالعدل، بل كأنها العدل مجسما، كأنها العدل مجسما. طبعا يعني هذه الموازين تزن مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما دليل الميزان وصفته من السنة؟ الجواب أن ذلك فيه أحاديث كثيرة، منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان، وأنها ترجح بتسعين سجلا من السيئات، كل سجل منها مد البصر. يعني معنى الحديث أو خلاصته أنه يعني يؤتى برجل فيؤتى له بتسعة وتسعين سجل أو تسعة وتسعين سجل، كل سجل منها مد البصر، كلها سيئات، ويؤتى ببطاقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله. يا عبدي أحضر ميزانك. يقول: يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات العظيمة؟ فيقول: يا عبدي أحضر ميزانك لا ظلم اليوم. يعني توضع البطاقة في كفة الحسنات التي فيها لا إله إلا الله، فتثقل لا إله إلا الله، وتطيش صحف السيئات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. يبقى هذا حديث البطاقة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود لما ضحك من دقة ساقيه، كان قصير القامة هكذا، قال: أتعجبون من دقة ساقي؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. يعني هاتان الساقان، أو هاتان الساقان، نعم الدقيقتان يعني التي تسخرون منها، هي عند الله أثقل في الميزان من جبل أحد. وفي الحديث أيضا: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. طيب، وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والأحاديث كثيرة، لكن هنا فإذا أريد أن نضيفها، يعني هنا يقول يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة، عبد الله بن مسعود ساقاه في الميزان أصغر من أحد، البطاقة توضع في الميزان، السجلات السيئة توضع في الميزان، فما هو الموزون؟ هل يوزن العمل أم العامل أم الصحيفة؟ هل يوزن العمل أم العامل أم الصحيفة؟ طبعا الصحيفة بتوزن كما قلنا في حديث البطاقة، البطاقة وفي سجلات مكتوب فيها، فهذا دليل الصحيفة أنها توزن. العامل الذي عمل هذه الأعمال التي سجلت في الصحيفة هو نفسه يوزن، كما في حديث ابن مسعود وحديث يؤتى بالرجل العظيم السمين، يبقى الشخص نفسه يوضع في الميزان، الشخص نفسه يوضع في الميزان. يبقى ما هو الموزون؟ يبقى الصحيفة والعامل. طب ماذا عن العمل؟ العمل أيضا يوزن، العمل أيضا يوزن، بدليل مثلا الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الشاهد بقى ثاني: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. إذن هذه الكلمات توضع في الميزان. إذن ما هو الموزون؟ الكل موزون، العمل والعامل والصحيفة، العمل والعامل والصحيفة. السؤال 123: ما دليل الصراط من الكتاب؟ الصراط أو يسمى الجسر، الصراط أو يسمى الجسر. طبعا الصراط أو الجسر كما نقرأ يعني هو إيه؟ جسر مشدود بين ظهراني جهنم. يعني جهنم تخيلها كده حفرة نار عميقة كبيرة، وهناك مثلا لو قلنا مثلا سلك كالسلك الكهربائي الدقيق جدا الذي هو كما يقال في الحديث أنه يعني أحد من السيف وأدق من الشعرة، مربوط في جهتين، والذي يمر عليه تكون النار أسفله، عشان تتخيل هذا المشهد. ما دليل الصراط أو الجسر من الكتاب؟ قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يبقى واردها أن يمر عليها فوق الصراط. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، قال المفسرون أي وهم على الصراط. طيب ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ ما دليل الصراط أو الجسر من السنة؟ يقول فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مذلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. يبقى هنا بيبين مدى سرعة الناس على الصراط على قدر أعمالهم. هناك من يمر كالبرق الخاطف، هناك الريح العاصف، هناك أجاويد الخيل، هناك مسلم ناج مسلم، وهناك ناج مخدوش، وهناك من يكدس في جهنم، وهناك من يمر يسحب سحبا. طيب قال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. حديث في صحيح مسلم: الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. السؤال 125: ما دليل القصاص من الكتاب؟ القصاص أن يقتص المظلوم من الظالم، هذا ضرب فلان فلان يضربه، هذا فعل كذا فلان يفعل به، ما دليل القصاص من الكتاب؟ قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا مقتضى العدل الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، مقتضى العدل أن يكون هناك قصاص. قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. قال تعالى: والله يقضي بالحق. قال تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. قضي القضاء يكون قضاء بين خصمين، وقضي بينهم أي بين الظالم والمظلوم، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. السؤال 126: ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. يعني لعل أحد يقول أين القصاص، سيأتي الحديث هو، لكن لما نقول هنا يقضي بالحق وقضي بينهم بالحق، أول ما يقضى بين الناس، القضاء دائما يكون بين طرفين، هناك خصومة بين طرفين وهناك قاضي يقضي، والله يقضي بالحق. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم، يعني ليس هناك، ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وقوله يبقى الأول هذا الحديث، يبقى القصاص هو بالحسنات والسيئات، يبقى فلان ظلم فلان، فلان ضرب فلان، فلان أخذ مال فلان، أنا عايز مالي، أنا عايز حقي، أنا عايز كذا، ليس هناك أموال تعطى ولا شيء، لكن فيكون القصاص بالحسنات والسيئات. يبقى المظلوم يأخذ من الظالم، يأخذ حسنات من حسنات الظالم، وإن لم يكن لهذا الظالم حسنات أخذ من سيئات المظلوم فوضعت على الظالم. يقول صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار، يعني يمرون على الجسر، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض، يتم القصاص مظالم كانت بينهم في الدنيا، يقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يبقى عشان ما حدش يدخل الجنة يقول اه ده هو كان في يعني، يبقى ممكن الانسان يبقى وقع في ظلم كذا وكذا لكنه من اهل الجنة، لكنه يجازى على هذا الظلم ويقتص منه ثم يدخل الجنة، حتى يعني يدخل الجنة الانسان كده ايه، ندخل ان شاء الله بصدور نقية، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. السؤال 127، السؤال 127، ما دليل الحوض من الكتاب؟ ما دليل الحوض من الكتاب؟ يبقى نتكلم هنا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر ما معنى الكوثر؟ ما هو الكوثر؟ الكوثر نهر، نهر، والحوض مجمع الماء في أرض المحشر، وماؤه مستمد من الكوثر، يمد أو يمده ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة. تاني علشان نقول ما دليل الحوض، فإحنا جبنا إن أعطيناك الكوثر، فالسؤال هنا يقال، يقال يعني أين الحوض هنا في هذا، ما علاقة الكلام هذا الكلام بالحوض؟ نقول أن الكوثر، إن أعطيناك الكوثر، قيل الكوثر الخير الكثير، وقيل الكوثر هو نهر في الجنة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. جميل. فالحوض هو مجمع الماء، يعني احنا عندنا حوض بنجمع فيه الماء هكذا في الدنيا، لكنه ايضا هذا الحوض في ارض المحشر، لكن ماؤه مستمد من الكوثر، يمده ميزابان من الجنه، احدهما من ذهب والاخر من فضه. طبعا بنرى الميزاب كالميزاب الذي على ظهر الكعبه او الذي يوضع على اسطح البيت ليتساقط منه ماء المطر، كما نقول الان كالانبوب او كالماسوره التي توضع لينزل منها الماء. طيب ما دليل وصفته من السنة؟ إيه دليل الحوض وصفة الحوض من السنة؟ الجواب أن ذلك فيه أحاديث كثيرة، فيه إيه؟ أحاديث كثيرة. منها مثلا يعني أقول لك هذه الأحاديث بلغت مبلغ التواتر، الأحاديث بلغت مبلغ التواتر بفضل الله عز وجل. منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرضتكم على الحوض، وقوله: إني فرط لكم، وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. الرسول يؤكد على الحوض وأني أنظر إليه الآن، وقوله: حوضي مسيرة شهر، يعني طوله مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. اللهم اسقنا منه يا رب العالمين، آمين يا رب. وقوله: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. أتيت على نهر، هذا في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر، أي هذا نهر الكوثر الذي قلنا أن إيه؟ أن ماء الحوض مستمد منه. طيب السؤال 129، ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ اللهم ارزقنا الجنة ونجينا من النار يا رب العالمين. الجواب قال الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة الكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والآيات غير ذلك كثيرة. وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في التهجد في قيام الليل كان يقول: ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. الشاهد قوله: والجنة حق، والنار حق، والجنة حق، والنار حق. وكذلك قوله: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، هذا هو الشاهد، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله على ما كان من العمل. إذا من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية من أبواب الجنة الثمانية، من أبواب الجنة الثمانية. طيب السؤال الذي يلي ذلك، ما معنى الإيمان بالجنة؟ الجواب معناه التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب. يبقى معنى أننا نؤمن بالجنة أن الجنة دي فعلا مخلوقة موجودة الآن، والنار مخلوقة موجودة الآن، الجنة للمؤمنين والنار للعصاة والكافرين، وأنهما موجودتان كما قلنا، وأنهما باقيتان بإبقاء الله عز وجل لهما لا تفنيان أبدا. طيب ما الدليل على وجودهما الآن؟ بتقول لهم موجودين الآن ولا هيوجدوا يوم القيامة؟ لا، موجودين الآن. الجواب أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، يبقى جاهدتان موجودتان، فقال أعدت للمتقين، أعدت إيه؟ للمتقين. وقال في النار أعدت، يعني خلاص مش ستعد، لا أعدت، جهزت، هيئت للكافرين. وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، كما قال عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة، يبقى اطلع فعلا، يبقى الجنة موجودة واطلع فيها، اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، أكثر أهلها، أكثر أهلها الفقراء وأكثر أهلها النساء. طيب وتقدم في فتنة وعذاب القبر إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده، يعني في الجنة أو مقعده في النار، يبقى الجنة موجودة والنار أيضا إيه؟ والنار موجودة. جميل. وقال أبردوا بالصلاة، أو أبردوا عفوا، أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبردوا بالصلاة، كلام عن الصلاة في شدة الحر، يعني انتظروا حتى تنكسر الحرارة الشديدة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال اشتكت النار إلى ربها، يبقى موجودة واشتكت، مش ستشتكي، اشتكت النار إلى ربها عز وجل، فقالت ربي أكل بعضي بعضا، تكلم بصيغة الماضي، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الشاهد هنا أن النار اشتكت وأن الله أذن لها، كل بصيغته الماضي. وقال صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم، الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. سن اللي عنده حمى صلى الله العفو والعافية وشفي مرضانا مرضى المسلمين، يعني يقول أنها من فيح جهنم كأنها من شدة حرارة النار، فأبردوها بالماء، يعني الإنسان الذي عنده حمى يبقى إيه؟ من العلاج النبوي له أن يعني يستحم بالماء وأن نضع عليه الماء البارد كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار، خلق يبقى خلقت وانتهى الأمر، لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة وقال اذهب فانظر إليها. الشاهد طبعا حديث طويل، لكن الشاهد هنا إيه؟ خلق الله الجنة، خلق الله النار، أرسل جبريل واذهب فانظر إليها. الحديث وقد عرضنا أو عرضت يعني الجنة والنار عليه الصلاة والسلام في مقامه يوم كسفت الشمس، وعرضت عليه ليلة الإسراء، وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. طيب السؤال 132، ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟ تقول النار موجودة لا تفنى أبدا، الجنة موجودة لا تفنى أبدا. الجواب قال الله تعالى خالدين فيها، طبعا كلام هنا عن الجنة، قال تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وقال تعالى وما هم منها مخرجين، وقال تعالى عطاء غير مجذوز، قال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوع، قال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، قال تعالى إن المتقين في مقام أمين، قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. يبقى كل هذه تؤكد على البقاء الدائم، خالدين فيها أبدا وما هم منها مخرجين، لا يذوقون فيها الموت، طالما لا يموت أين سيكونون؟ كما هم في الجنة. فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها، حياة أبدية وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها، وكذلك النار، قال تعالى فيها إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. سلم يا رب سلم. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال تعالى: وما هم بخارجين من النار. قال تعالى: لا يفتر عنهم، يعني هذا العذاب لا يخفف عنهم العذاب، وهم فيه مبلسون. قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. طبعا هو ليس حي بمعنى أنه في العذاب الشديد كالميت، لكنه لا يموت، فيه حياة حتى يشعر بالألم وبالعذاب. سلم يا رب سلم. فأخبرنا الله تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها أنهم خالدون فيها أبدا. إذا أخبرنا الله تعالى أن أهل النار خالدون، أن أهل النار خالدون فيها أبدا، فنفى تعالى خروجهم منها بقوله: وما هم بخارجين من النار، ونفى انقطاعها عنهم بقوله: لا يفتر عنهم، ونفى فناءهم فيها بقوله: ثم لا يموت فيها ولا يحيى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. وقال: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي لفظ: كل خالد فيما هو فيه. وفي رواية: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهي في الصحيح، يعني هذه الحديث أو الرواية في الصحيح، صحيح البخاري وصحيح مسلم. طيب، السؤال 133: ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ هذا من الأمور الذي ضلت فيه فرق وجماعات في مسألة رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. الجواب: قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ستنظر إلى الله عز وجل. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال أهل العلم: الحسنى هي الجنة، والزيادة هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم. يا رب ما كان بلذة النظر إلى وجه الكريم، يا رب العالمين. وقال تعالى: في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى من عقاب الله وحرمان الله لأهل الجنة أن يعاقبهم بأن يحرمهم رؤية الله عز وجل. معنى ذلك أن المؤمنين ينعمون برؤية الله عز وجل. فإذا حجب أو حجب أعداءه لم يحجب أولياءه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا، أي بأعينكم، كما ترون هذا، أي كما ترون هذا القمر في ليلة 14، يعني في غاية الوضوح، في غاية الإضاءة، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يبقى لا تضامون، قرأت لا تضامون بتشديد الميم، وقيلت وقرأت لا تضامون بضم الميم. طيب الفرق: لا تضامون يعني لا تشكون في رؤيته، لا تضامون بالتجديد أي لا يحتاج بعضكم أن ينضم إلى بعض حتى يرى. أنا لو بأرى إنسان مثلا على الأرض أو أرى أي شيء على الأرض، أنا أنظر وأنت تنظر، فننضم بعضنا إلى بعض حتى نرى. لكن لأن كما أن البدر في السماء، ننظر كل إنسان على ظهر الكرة الأرضية في لحظة واحدة، الكل ينظر هو في مكانه، لا يحتاج إلى أن ينضم إلى غيره ولا يتزاحم عليه. يبقى قوله: كما ترون هذا، سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، أي كرؤيتكم هذا القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. بالك من الدقة الشديدة، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، يعني سترون ربكم بغير شك وبغير تزاحم كما ترون القمر، يبقى تشبيه الرؤية بالرؤية، لا للمرئي بالمرئي، يعني لا نشبه الله بالقمر، لا نقول الله كالقمر، لا لا، يبقى لا للمرئي بالمرئي، لكن تشبيه بالرؤية بالرؤية. كما أن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث إذا تكلم الله عز وجل بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، الصفوان الجبل، أو هو نقول الصفوان هو إيه؟ الحجر الناعم الأملس، الحجر الناعم الأملس. طيب يقول وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، بس يؤكد على مسألة ترون كرؤية كما ترون، هذا يؤكد على أن تشبيه الرؤية بالرؤية لا للمرئية بالمرئية. فجاب دليل ثاني يؤكد، يقول الملائكة إيه ضربت في كتب أن حتى خضعان لقوله كأنه سلسلة على صفوان، يبقى تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، يبقى تأكيد على مسألة إيه الرؤية. طيب تعالى الله عز وجل أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه، وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه وهو أعلم الخلق بالله عز وجل. طيب في حديث صهيب عند مسلم فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم، يبقى هنا إيه النظر إلى الله عز وجل. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة ذكرنا منها في شرح سلم الوصول، هكذا يقول المؤلف، يعني 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابيا. يقول ومن رد ذلك بقى، الذي يرد يقول لا لا لا نرى ربنا عز وجل يوم القيامة، لأن هناك مثلا يعني من ينكرون رؤية الله عز وجل حتى هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول إلى يعني ليست يعني اللي هي حرف جر إلى ربها، يقول إيه ده إلى دي مفرد آلاء ينظرون نعمة الله عز وجل، يبقى إلى ربها ناظرة يعني منتظرة نعمة ربها سبحانه وتعالى. يقول من رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله أو بما أرسل الله به رسله، من رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وكان من الذين قال الله تعالى فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله عز وجل العفو والعافية وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم، اللهم آمين. طيب السؤال بقى 134، ما دليل الإيمان بالشفاعة وممن تكون ولمن تكون ومتى تكون؟ نتكلم الآن عن الشفاعة، ما دليل الإيمان بالشفاعة، ممن تكون هذه الشفاعة، لمن تكون هذه الشفاعة، متى تكون هذه الشفاعة؟ الجواب قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنه ملك له ليس لأحد فيها شيء، وقال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. أما متى تكون فقد أخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. مجمل هذه الآيات تجمعه آية النجم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فهناك شرطان للشفاعة، أن يأذن الله عز وجل، إذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع له، إذن الله للشافعي ورضى الله عز وجل عن المشفوع له، يبقى إلا من بعد أن يأذن الله، لابد أن يأذن الله للشافع أن يشفع، ولا يشفع العبد إلا لمن يرضى الله عز وجل أن يشفع له، يبقى لا شفاعة لكافر. وأما ممن تكون فكما أخبرنا تعالى أنه لا تكون إلا من بعد إذنه، أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، كما قال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. طيب أما لمن تكون، يبقى أخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص، وأما غيرهم فقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال تعالى عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقال تعالى فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب، أما يعني مثلا عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة، ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها، لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. الشاهد هنا إيه؟ واشفع تشفع، يبقى هو لم يشفع إلا بعد أن أذن الله عز وجل له وأعطاه الإذن بالشفاعة: واشفع تشفع. ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة، بل قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا، إلى آخر حديث الشفاعة. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. السؤال 135: كم أنواع الشفاعة؟ كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ أنواع الشفاعة عموما 6، أعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة، في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده، وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الشفاعة العظمى التي هي أن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء بين عباده، هذه الشفاعة العظمى خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، كما قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق، التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم، وكلهم يقول: نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، كما جاء مفصل في الأحاديث. بدي المقصود بيه الشفاعة العظمى، ده النوع الأول من الشفاعة، أعظم الشفاعة الشفاعة العظمى خاصة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يشفع عند الله، أن يبدأ في حساب الخلائق حتى ينصرفوا من هذا المكان أو هذا المقام هو أرض المحشر. الشفاعة الثانية هي الشفاعة في استفتاح باب الجنة، أن يفتح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، أمة الحبيب محمد. الشفاعة الثالثة هي الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. الله أكبر، الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار، طبعا دول هؤلاء موحدون، عندهم ذنوب، عندهم كبائر، فأمر بهم إلى النار حتى يهذبوا فيها، فالشفاعة هنا ألا يدخلوا النار. الرابعة في الشفاعة في من دخلها من أهل التوحيد، أن يخرجوا منها فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما، ويطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. طبعا نقول من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر، يعني من مات صاحب الكبيرة الذي مات بكبيرته دون أن يتوب منها لكنه مات موحدا، نقول إيه؟ أنه في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لكن إن عذب يدخل يخرج من إيه؟ من النار، إما بعد القضاء المدة التي قضاها الله عز وجل عليه، وإما أن يشفع له أحد الشافعين. الشفاعة الخامسة هي الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة. الشفاعة السادسة والأخيرة هي الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، دي شفاعة خاصة جدا بقى، تخفيف العذاب بعض الكفار خاصة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعمه إيه؟ بعمه أبي طالب. نعم. يبقى كما في صحيح مسلم وغيره: ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم. ونصص في ذلك كثيرة من فضل عز وجل. السؤال بقى قبل الأخير 136: هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قال: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي رواية: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا، لن يدخل الجنة أحدا عمله، لن يدخل الجنة أحدا عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه، أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. السؤال الأخير 137: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ الحديث بيقول لن يدخل أحدكم الجنة عمل. طيب، أو بعدين هنا يقول ونودوا في القرآن الكريم: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الجواب أنه لا منافاة بينهما، فيش تعارض ولا تضاد، لا منافاة بينهما بحمد الله. فإن الباء المثبتة في الآية بما كنتم تعملون تسمى إيه؟ باء السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، لا يحصل إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه، المسبب وجوده بوجود سببه. والمنفي في الحديث يا باء الثمنية، من باب السببية، باء السببية وباء الثمنية، باء السببية وباء الثمنية. فالعمل سبب وليس ثمن، العمل سبب في الدخول لكن ليس ثمن للجنة، هي باء الثمنية. فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويشرب المعاصي كلها، لم يقابل كله عمله يعني، أو لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة، يعني كل هذا يساوي مثلا نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة العقل، فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة؟ كيف تكون السمن لدخول الجنة؟ إذن ورسموها ما كنتم تعملون، يبقى هنا بسبب ما كنتم تعملون، بسبب ما كنتم. لكن قلنا أن هذا السمن أنا لازم أدخل الجنة، أنا فعلت كذا وكذا، لا، إذا كنت أنت فعلت فبذلك عايز الجنة، طيب أدي سمن ومقابل هذه النعم، نعم الحواس التي أنعم الله عز وجل عليك في جسدك، أو نعمة بقى الزوجة والأولاد والمال والصحة والعافية إلى غير ذلك. يبقى الإنسان لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها، لم يقابل أو لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة، فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة؟ رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمين آمين. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.